من فضيل الشيخ الأمين الأنصاري أسأل الله أن يبارك فيه، وفضيل الشيخ أحمد جلال أسأل الله أن يبارك فيكم جميعا، وأن دائما موفقين ومسددين بإذن الله رب العالمين. وأسأل الله أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا ويكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم أمين يا رب العالمين. وأقول سعادة الدنيا والآخرة ولذة السعادة في خمسة أمور جامعة. أولا قراءة القرآن بالتدبر، ثانيا ذكر الله بالخشوع، ثالثا خلاء المعدة الصوم، رابعا مجالسة الصالحين، خامسا وأخيرا قيام الليل. فمن أراد سعادة الدنيا والآخرة فعليه بهذه الأمور، وأسأل الله عز وجل أن يوفقكم دائما لما يحبه ويرضاه، وأن يبارك في كل علماء قناة الرحمة وكل العاملين في قناة الرحمة، ويزيدهم قبولا على قبول وتوفيقا وسدادا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخي، وأصل الله حالنا وحالك. نستقبل هذا الاتصال. أختنا فاطمة، السلام عليكم. حق فاطمة تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي، بارك الله فيك. كل عام وانتم بخير. محضرك بخير وصحة وسلام. كل عام وانتم بخير. ازيك يا شيخ امين؟ اهلا وسهلا. ربنا يبارك لك يا رب على البرامج الجميله دي بصراحه، يعني برامج يعني شيقه بجد. الحمد لله. بس كل اللي انا طالبه فعلا ان انا يعني اشوف المقرأة اللي هي فيها القران اللي بيجيبه الشيخ دكتور. ممكن تسمعني؟ حاضر يا اختي، بارك الله فيكي. الله يبارك فيك يا رب، ربنا يطمنا عليكم كلكم وسلامه من الشيخ كله. يسأل الله لكم الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب إذا شيخ أمين، يعني أنا فهمت من كلام فضلتكم إنه القضية قضية تعلق القلوب. صلاح القلب يحس الإنسان بلذة الطاعة بالقلب السليم. شو أستاذ أحمد؟ القلب سمي ليه قلب؟ قلب كل شيء القائد، يعني قلب الجيش دو القادة، قلب الشيء هو المركز، وأي شيء بيتحكم في أي شيء يسموه السنتر، يعني القلب. فإن كان القلب سعيدا فالبدن كله سعيد، وإن كان القلب تعيسا فالبدن كله تعيس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. فالمال لا يغني والصحة لا تقوي، فالمال لا يغني والصحة لا تقوي، والدواء لا يشفي، وإنما الذي يقوي ويشفي ويغني هو الله سبحانه وتعالى. صحيح. تاني، المال لا يغني والصحة لا تقوي والدواء لا يشفي والماء لا يروي، إنما الذي يروي ويغني ويقوي ويشفي الله. لذلك نبي الله موسى لما انطلق إلى مدين وجلس في الظل قال: ربي إني مريض ضعيف جائع غريب. قال: ربي إني ضعيف غريب جائع مريض. فأوحى الله إليه: يا موسى، الجائع من لم أكن أنا مطعمه، والمريض من لم أكن أنا طبيبه، والفقير من لم أكن أنا مغنيه، والغريب من لم أكن أنا مؤنسه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالله بيده ملكوت كل شيء وقادر على كل شيء، وهو يغنيك عن كل شيء ولا يغنيك عنه شيء. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضه. لكل شيء إذا فارقته عوض، وليس لله إن فارقت من عوضه. بارك الله فيكم يا شيخ. شيخنا أحمد، يعني الآن وأنا أستخلص من كلام فضيل الشيخ أمين، يعني هذه الدقائق الماتعة وهذا الكلام اللذيذ، هذه القسوة التي اعترت قلوبنا حتى أننا ما عدنا نحس بهذه اللذات، ما أسبابها وكيفية التخلص منها؟ مما لا شك فيه أن زي ما الشيخ أمين ذكر أن القلب بالنسبة للإنسان هو قائد، والقلب سريع التقلب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في ذلك كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن الطبراني بإسناد حسن: ما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب لتقلب القلب أمثلة، فقال صلى الله عليه وسلم: مثل القلب مثل ريشة بأرض فلا تقلبها الريح ظهرا لبطن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد تقلبا من الماء في القدر إذا استحكمت غليانه. فالقلب سريع التقلب، ومما لا شك فيه أن القلب بيتأثر وبيؤثر. هناك أشياء كثيرة جدا تؤثر في القلب، أهمها زي ما الشيخ أمين الآن ذكر مسألة الذنوب والبعد عن الطاعة. فكلما أذنب العبد ذنبا كان لها أثر واضح جدا على قلب العبد. ما من عبد يذنب ذنبا إلا ونكتت له على قلبه نكتة سوداء، هذه النكتة تؤثر على القلب. إذا زاد الإنسان في هذه المعصية زادت حتى تغطي القلب. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ولله دار ابن القيم رحمه الله لما كان يقول: إن هذه القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، لها صدأ أيضا كما يصدأ الحديد بالضبط. إذن هذه القلوب بتتغير، وهذه القلوب يعتريها أمور وتعتريها أحداث. فمما لا شك فيه أن هناك فرق كبير بين قلب العبد في رمضان وقلب العبد بعد رمضان. ولكن أنا مش عايز يعني أكثر الكلام حول مسألة تقلب القلب، ولكن أنا عايز أأكد على ما هي الأشياء التي تجلي هذه القساوة من على القلوب. وأنا يعني أجد دايما أن في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة في مسألة القلب بالذات أحاديث كثيرة جدا جدا جدا. يعني أنا أرى أن أعظم شيء وأول شيء ينبغي علينا دايما نحن نؤكد عليه لمن بالفعل أراد أن يصلح الله عز وجل له قلبه، أن يدعو الله سبحانه وتعالى لقلبه. أنا لما وقفت على الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم دعا فيها لقلبه وجدتها تقريبا فوق 18 حديث بمعاني مختلفة. منها مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكانت أم سلمة، شوف مدى اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بقلبه وهو أطهر قلب صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن سعود: إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد قلب محمد أطهر وأصفى هذه القلوب فاصطفاه لرسالته. فهم مع صاحب هذا القلب المصفى من كل شائبة، مع ذلك كان يسلم كثيرا ما يدعو الله سبحانه وتعالى هذا القلب. حتى لاحظت أم سلمة ذلك فقالت: يا رسول الله أراك تكثر من هذا، أراك تكثر من هذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يبدأ الصلاة إلا ويقول: اللهم نق قلبي من ذنوبه بالماء والثلج والبرد، أو اغسل قلبي من الذنوب بالماء والثلج والبرد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وخارج. الصحابي لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عند النسائي من حديث شكر بن حميد لما جاء يقول: يا رسول الله علمني دعاء أن أدعو به، قال: قل اللهم إني أعوذ بك من شر قلبي. كان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشاب اللي قال: يا رسول الله أذن لي في الزنا، الحديث عند أحمد حديث أبي أمامة، النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن في مشكلة في القلب فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على قلب هذا الشاب وقال: اللهم طهر قلبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة جدا كان بيرشد أمته إلى مسألة علاج قسوة القلب عن طريق كثرة الدعاء. إزاي أنا أصلا أنا عندي مشكلة في قلبي ولا أدعو؟ أنا النهاردة لو عندي مثلا أب مثلا ابنه مريض لا يكاد هذا الأب يسجد سجدة إلا ويدعو لهذا الولد بالشفاء. طيب انتهاء حياة الولد هتكون بالموت خلاص، ولكن إن شاء الله يعني يدخل الجنة إذا كان صغير مثلا، أو ربنا عز وجل يغفر له بسبب هذا المرض. ولكن القلب ده إذا الإنسان ماته مريض أو عنده قسوة حاله إيه؟ والعياذ بالله ده جهنم. فعشان كده بقول محتاجين ابتداء حتى يعني نزيل هذه المسألة الموجودة على القلب من القسوة وغير ذلك، أول شيء عند الدعاء. الأمر الثاني مسألة المواظبة على الصلوات في جماعة، هذه من أعظم الأمور اللي تجعل القلب قلب سليم، من أعظم الأمور التي تجعل هذا القلب بالفعل قلب موصول جدا بالله سبحانه وتعالى. وعلى النقيض كلما نبعد عن المسجد القلب بيتغير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتخذ أحدكم السائمة الإبل والبقى والغنم فيرعى بجوار المسجد، جنب المسجد يرعى جنب المسجد، فيصلي الجمعة والجماعة، ثم يقول لنفسه: ألا اتخذت لسائمتي مكانا هو أكلأ من هذا، عايز أبعد شوية مكان في عشب أكثر للإبل والبقى والغنم، فينطلق فيترك الجماعة ويصلي الجمعة، ثم يقول: ألا اتخذت لسائمتي مكانه أكل من هذا، فينطلق فيترك الجمعة ويترك الجماعة، فيختم الله على قلبي ثم يختف في المنافقين. إذن هنا المشكلة البعد عن المساجد، البعد عن المسجد ده وصلوا لهذه الحالة. الأمر الثالث طبعا أنا بقول طبعا باختصار مسألة يعني قل من ينتبه لها، مسألة القرب من الفقراء المساكين، صنائع المعروف، فعل خيرات. إن أنا النهاردة أروح لجمعية خيرية أعرف إن منهاجها منضبط وأشتغل معاها، لأن أنا محتاج بالفعل إن قلبي لن يلين أبدا إلا بوجودي بالقرب من هؤلاء. أجل ذلك روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله جئت أشكو إليك قسوة قلبي. إذن في قسوة جئت أشكو إليك قسوة قلبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت تليين قلبك فامسح رأس اليتيم وتصدق على المسكين. مسألة زيارة المقابر، إحنا في من زيارة القبور، إحنا في من زيارة المرضى، الأشياء دي اللي دايما بتخلي القلب قلب رقيق جدا وتجلو ما عليه من قساوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب. هي دي العلة، فإنها ترقق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. إحنا فين من مجالس العلم، مجالس الصالحين، أن أكون دايما قريب معاهم. سبحان الله، قارن كده بين قول حنظلة والحديث صحيح مسلم، ونفس المقولة قالها أبو هريرة رسول الله، والحديث عند أحمد ولفظ لأحمد، أن أبو هريرة قال: يا رسول الله إنا نكون معك فذكرنا بالجنة والنار فترق قلوبنا وتدمع عيوننا. نفس المعنى قاله العرباض بن سارية لما قال: وعظنا رسول الله موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب. قارن بين الحال ده، بين الحال ده بسبب قربه من مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع المواعظ في مجالس العلم في المساجد، وبين قول أنس كما عند الترمذي قال: والله ما كدنا أن نواري التراب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنكرنا قلوبنا. قال بعض شروح الحديث: لما فقدوا من تذكير النبي صلى الله عليه وسلم أنكروا القلب. فحضور مجالس العلم له تأثير عجيب في قلب الإنسان، ودول أصحاب المجالس دي اللي نفس السلام قال في شأنهم أو قال الله عز وجل شأنهم: هم السعداء الذين لا يشقى جلسهم. أهم شيء عندي عشان فعلا أي قسوة تكون موجودة على القلب تزول تماما، القرآن يا محمد، القرآن. يعني إحنا مشكلتنا دايما إن إحنا بنحفظ أحاديث ولكن المعاني بتبقى غايبة عننا شوية. إحنا عندنا حديث كلنا حافظينه، حديث طبعا عند أحمد بس صحيح، أن يسوع صلى في الحديث المعروف المشهور: أن تجعل القرآن ربيع قلبي. يعني إيه الربيع؟ الربيع يقول أهل العلم الربيع هو المطر، الربيع هو المطر، ويعني وربيع بينزل على الأرض فيحيي الأرض بعد موتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول: يا رب يعني أنا أريد أن يكون القرآن حياة لقلبي كما أن الماء إذا نزل من الماء إذا نزل من السماء يكون سببا في حياة الأرض، اجعل القرآن ربيع قلبي. ذكر ربنا سبحانه وتعالى، كثرة ذكر العبد لله سبحانه وتعالى سبب لجلاء أي قسوة موجودة على القلب. علشان كده الله سبحانه وتعالى يقول زي ما سمعنا الآن من الشيخ أمين، يقول له: ألا بالذكر لا تطمئن القلوب. القلوب كلما كانت موصولة بالذكر الله سبحانه وتعالى ده كان معناه معاني عالية قوي. ودايما أنا بقول سبحان الله، تنزل الذكر على قلب العبد بمثابة وجود الماء للسمك. ودي كلمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله، يقول: وذكر الله للقلب كالماء للسمك، فما حال السمك إذا نزع من الماء. وكان ابن القيم أيضا يقول: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد، ألا إن جلاؤها في ذكر الله سبحانه وتعالى. وأختم بقى بالجزئية اليسيرة السريعة ده، هي صحبة الخير. صحبة الخير مؤثرة جدا على قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: نزل الحجر الأسود، الحجر الأسود نزل أشد بيضا من الثلج، في رواية من الورق الفضة، وفي رواية من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. في حديث آخر قال عليه السلام: لولا ما مس الحجر من أنجاس الجاهلية ما مسه ذعاهة إلا برئ. تخيل أنه له خصيتين الآن: النور الشديد، وإن كان أي إنسان مريض هيمس هذا الحجر يبرأ بإذن الله، ولكن ما كان حوله من معاصي وذنوب وأثام أثرت في الحجر، فما بالك بالقلب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلين لنا هذه القلوب التي سيطر عليها الران. يعني الوقت قد نفد سريعا شيخايا، والحديث معكم حديث ترق له القلوب وتشعر بسماعه الآذان، ونحن تلخصنا كل ذلك أن سبيل اللذة في تقوى رب العالمين سبحانه وتعالى. وأن أختم: وإذا بحثت عن التقي وجدته رجلا يصدق قوله بفعالي، وإذا اتقى الله امرؤ وأطاعه فيداه بين مكارم ومعالي، وعلى التقي إذا ترسخ في التقى تاجاني، تاج سكينة وجلالي، وإذا تناسبت الرجال فلا أرى نسبا يكون كصالح الأعمال. يسر الله لنا ولكم الخير، وطيبتم وطابت أيامكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمني وإياكم من نعمة الدعوة إليه والبلاغ عن. الشكر موصول لكم أيضا أحبتي، طيبتم وطابت أيامكم، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. للصوم رجال في رمضان بانيون مع الرحمن، للصوم رجال في رمضان.